بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال العلامة بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، قال: وإذا نابه أمر سبح وفاقا ولو كثر، وصفحت ببطن كف على ظهر آخر وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ما لم يطل، ولا تسبح خلافا لمالك، ونصه يكره كتصفيقه لتنبيه أو لا وصفيره، لقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الآية. وقيل: يجوز كتنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وفاقا. وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان، وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب، ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقا للشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإذا نابه أمر، يعني المصلي، والمقصود هنا الإمام. قال: وإذا نابه أمر، أي طرأ عليه أمر، سبح وفاقا ولو كثر. التسبيح هو إحدى الطرق التي ينبه بها الإمام إذا نابه أمر في صلاته، وهناك طرق أخرى كالإشارة والنحنحة والتنبيه بشيء من القرآن، لكن الذي وردت به السنة من حيث التنبيه فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وإلا فطرق التنبيه كثيرة. يقول: ولو كثر، يعني ولو كثر التسبيح، فلو فرض أنه حصل منه زيادة أو نقص أو نحو ذلك فأكثر عليه التسبيح فلا حرج. يقول: وصفحت ببطن أخرى، صفحت أي صفقت ببطن كف على ظهر آخر، وقيل ببطن كف على بطن آخر، والأمر في ذلك واسع. قال: وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ما لم يطل ولا تسبح، يعني ما لم يطل التنبيه. قال: ولا تسبح، يعني المرأة لا تسبح، حتى ظاهر كلامه ولو كانت بين نساء، لا تسبح ولو كانت بين نساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولأجل أن تلزم حالة واحدة، لأنها إذا كانت تارة تسبح وتارة تصفق فربما سبحت مع الرجال وصفقت مع النساء، فلأجل أن تلزم المرأة حالة واحدة شرع لها أن تصفق. قال: ولا تسبح خلافا لمالك، ونصه يكره كتصفيقه، يعني يكره التسبيح بالنسبة لها كتصفيقه، لأن الحديث: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فعلم منه أنه لا يشرع في حق الرجال التصفيق ولا يشرع في حق النساء التسبيح. قال: كتصفيقه للتنبيه أو لا، وصفير، يعني أن ينبه الإمام بصفير، لقوله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فإن التنبيه بالتصفير فيه تشبه بالمشركين. وقيل يجوز، يعني أن ينبهه، وقيل يجوز يعني تسبيحها، يقيل يجوز يعني التسبيح للمرأة كتنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وفاقا. وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان، والصواب جوازها، يعني المذهب أنه مكروه، والقول الثاني أنه لا يكره لورود السنة بذلك. قال: وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب والعبث، إذا لو صفقت المرأة على جهة العبث واللعب لا تبطل، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكثر، فإذا كثر صار من الحركة المبطلة للصلاة. قال: ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته للصلاة. إذن التصفيق تارة يكون مشروعا إذا كان للتنبيه، وتارة يكون غير مشروع، فإن كان مشروعا فلا كلام ولو كثر كما تقدم، وأما إذا كان التصفيق عبثا ولعبا فهذا يعتبر من الحركة المنافية للصلاة إن كثرت كما سبق في أقسام الحركة، بطلت وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: وله السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب، وعنه يستحب وفاقا للشافعي وظاهره لكل مصل، وعنه يكره في فرض وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وذكر أبو الوفاء في جوازه فيه روايتين، وعنه يفعله وحده وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ونقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته. وقال أبو بكر الدينوري وابن الجوزي: معنى ذلك تكرار الآية، قال بعضهم: وليس بشيء. طيب، يقول رحمه الله: وله السؤال، اللام تدل على الإباحة، وله السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب، يعني إذا مر المصلي بآية فيها رحمة من الجنة أو المغفرة أو الرحمة يسأل الله ذلك، ويتعوذ عند آية عذاب. وقول وله السؤال ظاهره في الفرض والنفل، ظاهره في الفرض والنفل، وأن ذلك مباح في الفرض والنفل، ولكن إطلاق الإباحة في الفرض والنفل على حد سواء محل نظر. ولهذا نقول إن السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب إما أن يكون في فرض وإما أن يكون في نفل. أما في النفل فمشروع لورود السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في الفرض ففيه تفصيل، فإن كان السؤال والتعوذ يشغله عن الإنصات لقراءة إمامه فليس مشروعا بل هو مكروه، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقول لا تفعلوا ظاهره النهي. وأما إذا لم تشغله عن قراءة الإمام كما لو كان في صلاة سرية أو كان في جهرية لكن لا يسمع الإمام لبعد ونحوه فهو مباح. إذن السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب إن كان في نفل فهو مشروع لورود السنة بذلك، وأما في الفريضة فإن أشغله عن قراءة الإمام أو عن الإنصات لقراءة الإمام فليس مشروعا وإلا فهو مباح. وكذلك أيضا إذا كان يصلي وحده أو وقف الإمام للسؤال والتعوذ أو كانت الآية التي يستعيذ منها أو يسأل الله عز وجل عندها هي آخر قراءة الإمام يعني قبل الركوع، وبناء عليه نقول يجوز بل يباح للمأموم في الفرض السؤال والتعوذ في ثلاث حالات. الحال الأولى إذا كان يصلي وحده، والحال الثانية إذا وقف الإمام في الجهرية للسؤال والتعوذ لأنه حينئذ لا ينشغل عن إنصات الإمام، والمسألة الثالثة والحالة الثالثة إذا كان ذلك في آخر قراءة كما مثلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأراد الإمام أن يركع لا حرج أن يسأل. ربما نزيد مسألة الرابعة إذا كان لا يسمع الإمام في الجهرية لبعد، لكن لا يسمع الإمام وصار يقرأ لنفسه، لكن هذه قد تدخل في قولنا إذا كان يصلي وحده. نعم. قال رحمه الله: قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة وغيرها؟ قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل. وقال ابن عقيل: لا يقوله فيهما. وقال أيضا ما سبق أنه لا يجيب المؤذن، أنه لا يجيب المؤذن في نفل. قال: وكذا إن قرأ في نفل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى، لا يفعل. وفي هذا خبر فيه نظر بخلاف الآية الأولى. وقد قيل لأحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هل يقول سبحان ربي الأعلى؟ قال إن شاء في نفسه ولا يجهر به. وسئل بعض أصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له؟ فتوقف. وقد روى الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنها صلاة وقرآن ودعاء. فيتوجه الحصول بهذا الخبر ولتضمن ما أتى به ذلك. قال: وإن بدره بصاق وهو البزاق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني في سورة القيامة. يقول: سبحانك، فبلى في فرض ونفل. وقال ابن عقيل: لا يقوله فيهما. وقال أيضا: ما سبق إن أنه لا يجب المؤذن إلى آخره. وقول سبحانك فبلى هذا مبني على صحة الأثر والحديث الوارد في ذلك، والمرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني أحسن ما جاء فيه ما جاء عن ابن عباس في ذلك. طيب، ثم وقوله رحمه الله: وقال أيضا ما سبق إنه لا يجيب المؤذن في نفل. نعم، لأن في الصلاة شغلا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإن المصلي يشرع له أن يأتي به. عنده قاعدة أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة شرع للمصلي أن يأتي به. فعلى كلامه رحمه الله يشرع للمصلي أن يجيب المؤذن، لو هو كان يصلي وسمع مؤذنا يجيب المؤذن، لكن هذا محل نظر، يعني إطلاق القول بهذا محل نظر. نعم، إذا كان ما وجد سببه يسيرا كما لو عطس فإنه يحمد الله عز وجل ونحو ذلك لا بأس، أما إجابة المؤذن فإنها تستغرق زمنا طويلا تشغله عما هو بصدده من الفريضة. يقول: وكذا إن قرأ في نفل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى لا يفعل. وفي هذا خبر فيه نظر بخلاف الآية الأولى. وقد قيل لأحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هل يقول سبحان ربي الأعلى؟ قال: إن شاء في نفسه ولا يجهر، إلى آخره. فالمهم أن الآثار الواردة في هذا فيها ضعف، لكن كما قال المؤلف رحمه الله إن الخبر في الأول يعني أثبت من الثاني وإن كان فيه ضعف. وسئل بعض أصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له؟ فتوقف. والمشهور أنهما يحصلان، أنه إذا قرأ ما فيه دعاء ونواهما حصل. فلو قرأ مثلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونوى بذلك الدعاء والتلاوة، فإنهما يحصلان لعموم، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: وإن بدره بصاق وهو البزاق، والبساق من الفم، أو مخاط من الأنف، أو نخامة وهي النخاعة من الصدر، أزاله في ثوبه. وعطف أحمد بوجهه فبزق خارجه. وفي غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه، زاد جماعة اليسرى للخبر، ويكره أمامه وعن يمينه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. واختار صاحب المحرر: يجوز فيه في بقعة يندفن فيها. وعند المالكية: إن كان المسجد محصبا جاز فيه ولو أمامه وعن يمينه، ويدفنه فيه في بقعة يندفن فيها لا تحت حصير، خلافا لمالك. قال أحمد: البزاق فيه خطيئة، وكفارته دفنه للخبر وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. قال أبو الوفاء: لأن بدفنه تزول القذارة. وسبق كلام القاضي أول الفصل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن بدره بصاق وهو ما يخرجه المصلي من مرجيقه، وفيه ثلاث لغات: بصاق، بزاق، بساق. يقول: والبساق من الفم أو مخاط إلى آخره. وفي غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه، زاد جماعة اليسرى للخبر، ويكره أمامه وعن يمينه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. ثم ذكر الحديث الآخر، قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. وقد تقدم لنا أنه لا يجوز البصاق اعتمادا على ما شرع فيه من كفارة، أفهمتم؟ في قوله: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، بعض العلماء قال هذا يدل على الجواز، لأنه جعل كفارة، والكفارة تزيل ما حصل من الإثم. ولكن الصواب أنه لا يجوز فعل المحرم الذي فيه كفارة اعتمادا على ما فيه من كفارة. فمثلا محظورات الإحرام مثل حلق الشعر في كفارة، فلا يجوز الإنسان أن يفعله من غير حاجة اعتمادا على ما فيه من كفارة. قال: وكفارته دفنه. كفارته دفنه، يعني كفارة البصاق دفنه بالنسبة لمن بصق. طيب، لو أن غير الباصق دفنه فإنه يحصل المقصود، بل يؤمر بذلك، لأن هذا من إنكار من إنكار المنكر. وحينئذ هل يرتفع الإثم عن الباصق أو لا؟ الجواب: لا يرتفع عنه الإثم، لأن هذا الذي دفن هذا البصاق ليس نائبا عنه حتى يرتفع الإثم عنه. وحينئذ تكون فائدة دفن غيره له انقطاع الإثم لا زوال الإثم. مفهوم؟ نعم. فهمتم؟ نعم. أي نعم. إذن نقول: لو أن غير الباصق دفن فإن هذا لا يرفع الإثم المترتب على هذا الفعل. لماذا؟ نقول: لأن هذا الذي دفن ليس نائبا عن هذا الباصق، وحينئذ تكون فائدة دفنه انقطاع الإثم لا زواله. الإثم باقي لكنه ينقطع، لأن قوله خطيئة، فما دام موجودا فهو خطيئة، لكن إذا دفن انقطع الإثم لكن لا يزول الإثم السابق. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها. نعم. لأنه من إنكار المنكر. نعم. قال: لخبر أبي ذر: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه السلام. نعم. وش المراد بكلمة تخليق موضعها؟ يعني موضع النخامة يضع عليه تراب ونحو حتى تزول. قال رحمه الله: فصل. يكره التفاته بلا حاجة وفاقا، وتبطل إن استدبرها إجماعا أو استدار بجملته خلافا لمالك فقط، لا بصدره مع وجهه، ذكره ابن عقيل والشيخ وغيرهما، وذكر جماعة أو بصدره وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وقال بعض المالكية: ما لم يحول رجليه عن جهة القبلة. طيب، يقول رحمه الله: فصل. يكره التفاته بلا حاجة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات من حيث الأصل نوعان: التفات بالقلب والتفات بالبدن. أما الالتفات بالقلب فهو الغفلة وما يعرض للقلب من الوساوس والهواجس التي تبعده وتصده عن صلاته، وهذا الالتفات التفات معنوي وهو أشد، لأنه كما سبق أن الخشوع والخضوع في الصلاة هو لب الصلاة. والنوع الثاني من الالتفات التفات بالبدن، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يلتفت ببدنه جملة، يعني جميع البدن يلتفت، فهذا مكروه، وإن خرج التفاته عن جهة القبلة بطلت الصلاة، كما لو كان يصلي جهة القبلة ثم التفت ببدنه وصارت القبلة عن يساره أو عن يمينه فصلاته تبطل لانحرافه عن جهة القبلة. والقسم الثاني أن يكون الالتفات بالرأس والرقبة، فهذا مكروه إلا لحاجة، يعني مع بقاء البدن تجاه القبلة. والقسم الثالث أن يلتفت ببصره، أن يلتفت ببصره، وهذا أيضا مكروه إلا لحاجة. فتبين أن الالتفات من حيث الأصل نوعان، بالقلب والبدن. الالتفات بالقلب هو أشدها، والالتفات بالبدن ثلاثة أقسام، بالبدن جملة، وهذا يبطل الصلاة إذا خرج عن جهة القبلة، والثاني التفات بالرأس والرقبة، والثالث التفات بماذا؟ بالبصر. ويستثنى من كراهة الالتفات بالبدن جملة مسائل، منها إذا كان في الكعبة، إذ استثنى الفقهاء رحمهم الله من كراهة الالتفات بالبدن جملة إذا كان في الكعبة، قالوا لأنه إذا انحرف عن قبلة استقبل أخرى. نعم، إذا انحرف عن قبلة استقبل أخرى. والمسألة الثانية في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف يسقط فيها كثير من الشروط والأركان. والمسألة الثالثة إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة، إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة، فمثلا لو تحرى واجتهد أن القبلة في جهة الشرق، وفي أثناء الصلاة تغير اجتهاده وتبين له أنها في جهة الشمال أو الجنوب فينحرف، لكن هذا في الواقع هذه المسألة فيها نظر، لأنه انتقل من قبلة إلى قبلة، انتقل من قبلة إلى قبلة. طيب، يقول يكره في الصلاة التفاته بلا حاجة وفاقا، وتبطل إن استدبرها إجماعا، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. إذا تغير اجتهادها أثناء الصلاة يبني، يبني، نعم يبني. ولذلك لما نسخت القبلة ماذا صنعوا؟ انحرفوا في صلاة العصر. نعم، اللي لا يبني اللي ما بنى على اجتهاد، لكن ما كان على يقين صلاة الجهة، لا، لأنه حينما كبر يعتقد أن هذه القبلة. لا، قصد الدليل إيه؟ نسخ القبلة. نعم، الصحابة الذين صلوا أول ما صلوا صلاة العصر صلوا إلى بيت المقدس، هي قبلة مشروعة يقينا. أي، ثم نسخ الحكم فاتجهوا للقبلة. كذلك الذي يجتهد ويتبين له أن القبلة في هذه الجهة، هو الآن بحسب الشرع هذه قبلته. نعم، يبني. نعم، الذي لا يبني هو الذي لا يبني، لم يكن استقباله عن اجتهاد. يعني لو جاء دخل أحد المسجد، حين يأتي المسجد فيصلي مستقبلا لنا أو ينحرف، هذا لا يبني. إذا قلنا القبلة عن يمينك أو يسارك لا يجوز أن ينحرف ويبني، بل يستأنف، لأنه أولا لم يتحرى، وثانيا المسجد ليس محلا للاجتهاد. المسجد ليس محلا للاجتهاد. طيب، أو استدار بجملته، يعني فإنه يقول بجملته فقط لا بصدره مع وجهه، ذكره ابن عقيل والشيخ وغيرهما، وذكر جماعة أو بصدره وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وقال بعض المالكية ما لم يحول رجليه جهة القبلة، يعني إذا انحرف. نعم. قال رحمه الله: ورفع بصره وفاقا وتغميضه خلافا لمالك نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود، ومظنة النوم. ونقل أبو داود إن نظر أمته عريانة غمضه. طيب، ورفع بصره وفاقا يعني أنه مكروه، والاقتصار على الكراهة محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل اشتد قوله في ذلك، وهذا يدل على التحريم. أما المسألة الثانية وهي تغميض العينين، فإن كان هناك حاجة لأن يغمض عينيه كما لو كان أمامه ما يشغله وما يلهيه، فمعلوم أن الكراهة تزول عند أدنى حاجة، وإلا فهو مكروه. قال ونص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود، يعني أنهم يغمضون أعينهم، ومظنة النوم، وهذه العلة في الواقع أقوى من الأخرى، لأن مسألة أنه من فعل اليهود تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، لكن مظنة النوم هذه مسلمة، لأنه إذا أغمض عينيه ربما مع التعب ينعس. ونقل أبو داود إن نظر أمته عريانة غمضه. نعم. قال رحمه الله، وفرقعة أصابعه وفاقا، وتشبيكها وفاقا، ووضع يده على خاصرته وفاقا، وتروحه وفاقا إلا لحاجة كغم شديد، خلافا نص عليه. ومراوحته بين رجليه مستحبة، ويكره كثرته لأنه فعل اليهود. طيب، وفرقعة أصابعه يعني أنه مكروه، والفرقعة هي غمز الأصابع حتى يكون لها صوت، فرقعة الأصابع غمزها حتى يكون لها صوت، ولا فرق في ذلك بين أصابع اليدين والقدمين. وعلم من قوله نعم أصابع اليدين والقدمين، وإنما كان مكروها أولا لأنه من العبث، وثانيا أنه قد يشوش على من بجانبه، لأنك إذا كنت تصلي وبجانبك شخص وصار يفرقع أصابعه فإن هذا يشوش عليك. وعلم من قوله وفرقعة أنها لو تفرقعت من غير فرقعة فلا بأس، فهمتم؟ فرقعة هذا يدل على أنها لو تفرقعت من غير فرقعة، وهذا يحصل أحيانا حينما يقوم الإنسان من السجود للقيام أو من الجلوس للقيام، أحيانا أصابع اليدين أو الرجلين إذا كان يعتمد على يديه يحصل فيها فرقعة. قال وتشبيكها يعني أنه مكروه، وقد سبق لنا في أول صفة الصلاة أن تشبيك الأصابع على أقسام. القسم الأول أن يكون التشبيك لقاصد الصلاة فهذا مكروه، والثاني أن يكون لمنتظرها يعني ينتظر الصلاة، والثالث أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، فهذا إن كان ينتظر أخرى فكالذي قبله، وإن كان لا ينتظر أخرى فهو جائز. أفهمتم؟ إذا صلى المغرب وأراد أن ينتظر صلاة العشاء فإنه يكره له أن يشبك بين أصابعه، وأما إذا كان لا يريد الانتظار فلا حرج. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من خرج من تطهر في بيته قال فلا يشبكن بين أصابعه. قال ووضع يده على خاصرته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر، نهى المصلي عن التخصر، والتخصر له صورتان. الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى، يعني هكذا. والصورة الثانية أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى واليسرى على خاصرته اليمنى هكذا، كان يتكتف. نعم، يقول هكذا، هذا التخصر. ودليل ذلك أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وثانيا أنه قالوا من فعل اليهود، ولأنه يعني التخصر، تخصر الإنسان قد يكون سببه قد يدل على الغم والهم وانشغال الفكر، يقول رحمه الله: وتروحه وفاقا إلا لحاجة. تروحه يعني أن يروح عن نفسه بالهواء، يعني التروح على وجهه بشيء، كأن يأتي مثلا بورقة أو كتاب ويتروح. يقول: إلا لحاجة كغم شديد، وإنما كان مكروها لأنه عبث، عبث. لكن لو كان هناك حاجة كغم شديد، كما لو كان الموضع الذي يصلي فيه حصل له ضيق في التنفس فأراد أن يتروح، فلا حرج في ذلك، لأن المكروه يزول عند الحاجة. التروح التروح المروحة، لا مراوحة، هذه في التروح وفي مراوحة، وذكرها المؤلف رحمه الله. طيب، يقول: وتروحه إلى الحاجة كغم شديد، خلافا نص عليه، ومراوحته بين رجليه مستحبة. مراوحته هي أن يعتمد على إحدى رجليه دون الأخرى، ثم يعتمد على الأخرى دون الأولى، يعني أن يعتمد على إحدى رجليه دون الأخرى أو العكس، هذه هي المراوحة. يقول: ويكره كثرته. المراوحة بين الرجلين سبق لنا هي اعتماده على إحدى رجليه، بحيث يعتمد على واحدة دون الأخرى ثم يعكس. هذا إن كان لي حاجة كطول قيام وتعب ونحوه فلا حرج، لكن المؤلف يقول: ويكره كثرته، لأنه من فعل اليهود. نعم. قال: إذن المراوحة بين القدمين هي أن يقوم على إحدى قدميه تارة وعلى الأخرى تارة. نعم. قال: ومس لحيته وعقص شعره أو كف ثوبه ونحوه وفاقا، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، خلافا لمالك، وأومى إلى مثل قوله في رواية ابن الحكم. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل عبد الله: لا ينبغي أن يجمع ثيابه، واحتج بالخبر. طيب، ومس لحيته لأن هذا من العبث، وعقص شعره هو جمعه وليه، عقص شعره أن يجمعه ويلفه، أو كف ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكف ثوبا ولا شعرا. ومعنى ذلك أنه إذا أراد أن يسجد، إذا أراد السجود عقص شعره، يعني جمعه وعقص حتى لا يصيب الأرض. وكذلك أيضا كف الثوب، إذا أراد أن يسجد جمع ثوبه، فهذا مكروه إلا لحاجة، يعني جمع الثوب أو كف الثوب. فمن الحاجة خشية انتشاره، ولا سيما إذا كان يخشى أن يؤذي من بجانبه. لو كان إنسان مثلا يصلي وعليه ثوب واسع، ربما لو سجد لانتشر الثوب، نعم، فآذى من عن يمينه وشماله، هنا لا بأس بجمعه. أو كان يصلي عليه عباءة وهذا أظهر في انتشار، حينئذ لا بأس. قال: ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة، يعني الكف ونحوه، ولا سيما كف الكم. كف الكم هو طيه، فلو فرض أنه قبل الصلاة توضأ وقد رفع كميه، ففي هذه الحال في الصلاة ينشرهما ويردهما. قال: وأومأ إلى مثل قوله في رواية ابن الحكم. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل عبد الله: لا ينبغي أن يجمع ثيابه، واحتج بالخبر. نعم. قال: ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه، لقوله: ترب ترب ترب ترب، قال لقوله: ترب ترب. وذكر بعض العلماء حكمة النهي أن الشعر يسجد معه، ولهذا رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه مسلم. قال: ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وفاقا، وإقعاؤه وفاقا، وهو فرش قدميه وجلوسه على عقبيه، وعنه جائز وعنه سنة، واعتماده على يده واستناده بلا حاجة وفاقا، فإن سقط لو أزيل لم يصح وفاقا. ونقل الميموني لا بأس بالاستناد إليه وحمل على الحاجة. طيب، ويكره افتراش ذراعيه ساجدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك بأن يضع ذراعيه على الأرض، والمشروع أن يرفعهما. وقوله وإقعاؤه يعني يكره الإقعاء، وقول نعم يكره افتراش ذراعيه ساجدا للحديث، ولأن فيه تشبها بالكلب. قال وإقعاؤه، قال وهو فرش قدميه وجلوسه على عقبيه، وهذا إحدى المعاني التي قيلت في الإقعاء. يعني الإقعاء قيل إنه أن يفرش قدميه وأن يجلس على عقبيه، وقيل أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وقيل أن ينصب قدميه ويضع أليتيه على الأرض يعني بين قدميه، وقيل أن يجلس على عقبيه وأن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه كالقرفصاء. كل هذا قيل في الإقعاء. قال وعنه جائز وعنه سنة واعتماد. نعم، وعنه جائز وعنه سنة، لكن الصواب أنه منهي عنه. اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى الإقعاء، وهي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. والحاجة تدعو فيما إذا كان الثوب ضيقا، إذا كان الثياب ضيقة فقد يحتاج الإنسان إلى أن يقعي، لأنه لو جلس الجلوس المشروع من الافتراش أو التورك ربما تمزق ثوبه، وهذا يظهر في من يلبس البنطال. إذا كان ضيقا قد لا يستطيع أن يفترش أو يتورك، فحينئذ إذا أقعى الحاجة لا حرج. يقول رحمه الله واعتماده على يده يعني حال قيامه كالعاجن، فالمشروع أن ينهض معتمدا على صدور قدميه كما سبق. واستناده بلا حاجة يعني يستند حال قيامه بلا حاجة. السبب قالوا لأن الاستناد يبعد أو يزيل، بالأصح أن الاستناد يزيل مشقة القيام، أنه يزيل مشقة القيام. لكن الاستناد كما ذكر المؤلف فيه تفصيل، فإن كان ما استند إليه أو اعتمد عليه لو أزيل لسقط بطلت الصلاة. فهمتم؟ لو كان إنسان مستند متكئ لو أزيل ما خلفه سقط بطلت الصلاة، لأنه في هذه الحال لا يعد قائما، صورة قائم ولكنه ليس قائما. أما إذا كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط فهذا مكروه إلا لحاجة. قال فإن سقط لو أزيل لم يصح وفاقا. ونقل الميموني لا بأس بالاستناد إليه وحمل على الحاجة، وهذا هو الراجح، أنه يرحمك الله أنه إذا استند استنادا يسيرا من طول القيام إذا كان هناك حاجة فلا بأس، لكن ما لم يكن ما لو استند إليه أو اعتمد عليه لو أزيل لسقط. نعم شيخ، المقصود بالاستناد يعني هو في حال القيام في حال القيام في حال الجلوس ليس بحاجة، يعني الاستناد يعني مثلا يمثل يعني أنا أصلي الآن اتكيت على الجدار أي نعم. هكذا لو أزيل الذي خلفي سقطت على الخلف، هذا تبطل صلاته أي تبطل صلاته إلا أن تبطل صلاته. نعم، ولهذا قال فإن سقط لو أزيل لم يصح. أما إذا كان استناده بحيث لو أزيل لم يسقط، يعني لو قال كذا أزيل تحرك لكن لم يسقط أي نعم، فهذا مكروه إلا لحاجة. قال رحمه الله ويكره عبثه وفاقا. وزاد في الهداية للحنفية، ولأن العبث حرام خارج الصلاة، فما ظنك به فيها. نعم. وخالفه بعض الحنفية. طيب، ويكره عبثه. العبث هي الحركات التي لا حاجة إليها في الصلاة، فكل حركة في الصلاة ليس لها حاجة فهي من العبث، هذا ضابط العبث، كل حركة في الصلاة ليس لها حاجة فهي من العبث. وإنما كره العبث لأنه ينافي ما يجب من الخشوع، ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالعبث كثرة الحركة التي ليس لها حاجة هذه مكروهة لأنها تذهب الخشوع، ولأنها أيضا تنافي ما يجب من الأدب مع الله تعالى. ولهذا قال ولأن العبث حرام خارج الصلاة فما ظنك به فيها، يعني ما ظنك به يعني بالعبث فيها. وخالفه بعض الحنفية. وسبق لنا يعني العبث هنا ينبني على ما تقدم في أقسام الحركة. إن كان العبث كثيرا متواليا لغير ضرورة أبطل الصلاة، بحيث من رآه قال إن هذا لا يصلي. نعم. قال ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافضة، ذكره ابن عقيل وغيره. والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا بيده نص عليه. طيب يقول رحمه الله ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أن يخص الجبهة لا الوجه، قال لأنه شعار الرافضة، فيضع مثلا على جبهته شيئا يسجد عليه لأن فيه تشبها بالرافضة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد تقدم لنا أن الحائل الذي يستعمله المصلي على أقسام، على من حيث الأصل نوعان. القسم الأول أن يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين، أن يكون الحائل للقدمين والركبتين فلا حرج في ذلك، كما لو لبس خفاً حائل أو ليس بحائل حائل، أو لبس سروالاً ونحوه، فإن هذا الثوب أو اللباس يحول بين الركبة وبين الأرض. إذن إذا كان الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فلا حرج. القسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون الحائل لما سوى القدمين والركبتين، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو أراد أن يسجد وضع يده وسجد عليها، فإن هذا تبطل به الصلاة لأنه لا يصدق عليه أنه سجد. والحال الثانية أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود، فإن كان أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود ومتصلا بالمصلي، أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود ومتصلا بالمصلي، كما لو وضع غترته أو ثوبه عند السجود، فهذا إن دعت الحاجة إليه كشدة حر أو برد فلا حرج، لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان أحد حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته أو أن يضع جبهته على الأرض بسط رداءه فسجد عليه. فالإنسان قد يحتاج إلى هذا أحيانا، يعني فيما لو كان يصلي على أرض حارة لا يخشع بالسجود عليها فلا حرج أن يضع مثلا غترته، أو مكان يؤذيه فيه أشواك أو حصى صغار بحيث لا يستطيع أن يمكن جبهته، أو كان يصلي على بلاط حين مثلا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، الإنسان ما يتمكن يتأخر ولا يتمكن من الصلاة مثل على الفرش، والبلاط يكون باردا أو الرخام يكون باردا ولا سيما وقت الشتاء، فبعض الناس لو سجد على هذا الرخام أصابه صداع ومرض، فحينئذ لو وضع غترته أو شيئا من ذلك فلا حرج. القسم الثالث أن يكون الحائل من غير منفصلا من غير أعضاء السجود كالسجاد والخمرة ونحوها فلا حرج، لكن يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه تشبه بالرافضة أو لأنه شعار الرافضة. فتبين الآن أن الحائل من حيث الأصل نوعان، أن يكون الحائل في أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فلا حرج في ذلك، والنوع الثاني أن يكون الحائل فيما سوى الركبتين وأطراف القدمين يعني لبقية الأعضاء. فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، والقسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي، والقسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالسجاد ونحوه فلا حرج، لكن يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. قال رحمه الله: والتمطي، التمطي نسميه نحن التمغط، يعني ما يصلي يقول هذا التمطي، لأنه ينافي الأدب أمام مع الله عز وجل. ولذلك هذا التمطي إذا كان لا ينبغي أمام الآدميين، فما بالك وأنت بين يدي الله، يعني أنت أمامك رجل يعني من من من من من له مكانة ومنزلة، وأنت أمامه تقول هكذا، هذا ليس من الأدب، والله تعالى أحق من يتأدب أمامه. قال: وفتح فمه كذلك أيضا، هذا أيضا مما ينافي الأدب حتى ولو كان بعد تثاؤب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال: ووضعه فيه شيئا، يعني أن يضع في فمه شيئا، لأنه يمنع من خروج الحروف من مخارجها. الإنسان مثلا وضع في فمه قلم وهو أراد يقرأ، ما يمكن تخرج الحروف، لأن هذا الذي وضعه في فمه يحول دون بعض المخارج. يقول: ووضعه فيه شيئا لا بيده، يعني لا إن وضع شيئا في يده، فإذا وضع شيئا في يده لحاجة فلا حرج. نعم. قال رحمه الله: وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح للخبر، ولا يقال تثاوب بل تثاءب. نعم. قال: وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فإن أبى، من أبى؟ التثاؤب أو المتثائب؟ المتثائب. كيف؟ نقول يحتمل، أحيانا التثاؤب يغلب الإنسان، ما يستطيع أن يكظمه، يعني ما يستطيع أن يمنعه، إذا غلبه يقول: تثاؤب كظم ندبا فإن أبى. فإن أبى أي المتثائب، ويحتمل أيضا أن التثاؤب نفسه. يقول: استحب وضع يده على فيه على الأصح، يعني يضع يده على فيه، ولا يقال، إلى آخره. قال بعض العلماء: ومما يدفع به التثاؤب أن يعض على شفته السفلى، العض على الشفة السفلى، هذا مما يدفع التثاؤب، يعني الثاؤب بدأ يندفع، لأنه حينئذ حتى لو كان تثاؤب يخرج من الأنف ولا يخرج من الفم. يقول: ولا يقال تثاوب بل تثاءب. لكن يقول المحشي يقول: كذا قال المصنف، وقد صحت الرواية السابقة عند مسلم بلفظ تثاوب، لكن قد يكون في اللغة ورودها هنا أكثر. قال رحمه الله: ومسح أثر سجوده وفاقا، وفي المغني إكثاره منه، ولو بعد التشهد خلافا لأبي حنيفة، وعنه وبعد الصلاة خلافا، وأن يكون بين يديه ما يلهيه وفاقا أو نار وفاقا لأبي حنيفة والشافعي حتى سراج خلافا لأبي حنيفة، وقنديل خلافا لأبي حنيفة، وشمعة خلافا لأبي حنيفة، وجملة ما يشغله، نص على ذلك. طيب، ومسح أثر سجوده للنهي عن ذلك. ها؟ عنده جملة وحمل وما يشغله، يعني وجملة ما يشغله، هي من حيث المعنى، وجملة ما يشغله يعني وجميع ما يشغله. قال: ومسح أثر سجوده وفاقا، وفي المغني إكثاره منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المصلي أن يزيل ما علق من أثر السجود على جبهته. قال: ولو بعد التشهد، يعني ما دام في الصلاة، وعنه وبعد الصلاة خلافا لأئمة الثلاثة، لكن النهي إنما ورد في الصلاة. قال: وأن يكون بين يديه ما يلهيه، يعني نصلي وبين يديه ما يلهيه من صبية يلعبون أو أناس يتحدثون أو نحو ذلك، لأن هذا يشغل قلبه فيذهب خشوعه. أو نار، يعني يكره أن يصلي إلى نار لأن هذا من التشبه بالمجوس عباد النار. والاقتصار على الكراهة أيضا محل نظر. طيب، يقول وفاقا لأبي حنيفة والشافعي حتى سراج، حتى السراج لأنه نار، خلافا لأبي حنيفة وقنديل وشمعة وجملة ما يشغله. بقينا في مسألة إذا كان بين يديه نار. النار معروفة، النار هي ذات اللهب، المراد بالنار ذات اللهب، فخرج بذلك ما إذا كان ما أمامه ليس له لهب فإنه لا يكره. وبناء على هذا فالدفايات التي تكون أمام المصلين في الشتاء الكهربائية لا حرج فيها لأنها ليست نارا. والمنهي والذي ينهى عنه هو أن يصلي وأمامه نار إيش لها لهب وهي معروفة. أما الدفايات الكهربائية هذه التي تكون أشرطة، فيها أشرطة تحمر الشمعات أو الشمعات، فهذه ليست من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ويكره أن يعلق في قبلته شيء لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف، ولم يكره ذلك الحنفية، قال بعضهم وهو قول الجمهور. نعم. قال: ويكره أن يعلق في قبلته شيء، يعني مما يلهيه، لا وضعه بالأرض. ولكن ليعلم أن الشيء المعلق في القبلة قد يشغل المصلي في أول وهلة، ولكن إذا اعتاده ذهب ذلك. لكن إذا كان ما في قبلته مما يتغير كالساعة، الساعة تشغل. لماذا؟ لأنها ليست ثابتة، ينظر 26 دقيقة الفجر كذا فتشغله. أما لو كان أمامه الذي معلق مثل عباءة، يعني قد علق أمام قبلته عباءة أو ثوب أو نحوه مما لا يشغل المصلي، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما إذا كان الذي في قبلته مما يشغل، يعني وضع مثل جهاز التلفزيون قد أمامه والتلفزيون شغال، أو أمامه أيضا ساعة، الساعة فقد تشغله، لأن الساعة ينظر في كم مضى علي في الصلاة، كم بقي، كم متى الشروق، متى الغروب، اليوم التاريخ 1/4، درجة الحرارة 24، فينشغل بهذا. فكل ما يشغل المصلي أو يلهيه ينهى عنه. يقول: ولم يكره ذلك الحنفية، قال بعضهم وهو قول الجمهور. والحنفية حقيقة في باب الصلاة ولا سيما فيما يتعلق بالأفعال هم من أوسع المذاهب في هذا، من أوسع مذاهب العلماء فيما يتعلق بأفعال الصلاة. يعني فيبيحون للمصلي أشياء ينفردون بها عن بقية المذاهب. ولهذا سبق لنا في كلام المؤلف رحمه الله مسح أثر السجود، قال رحمه الله: وأن يكون بين يديه ما يلهيه وفاقا أو نار، حتى سراج خلاف لأبي حنيفة، وقنديل خلاف لأبي حنيفة، وشمعة خلاف لأبي حنيفة، وجملة ما يشغله. طيب، نقف على يكره تكرار الفاتحة.